الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف نتعامل مع من ينشد الضالة في المسجد أو يبيع في المسجد؟ هل نرد عليه بنفس اللفظ النبوي الوارد ولو كان جاهلا بالحكم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، إن المساجد لم تبن لهذا. فقوله صلى الله عليه وسلم فليقل لا ردها الله عليك، هذا من باب العقوبة التعزيرية بالدعاء عليه بسبب ارتكابه لهذا المحرم. ومن المعلوم أن العقوبات التعزيرية على ارتكاب الحرام إنما تكون في حق العالم لا الجاهل، لأن الجاهل مرفوع عنه قلم التكليف حتى يعلم، لقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد تواترت الأدلة من الوحيين على أن الجاهل معذور إذا كان مثله يجهل، لا سيما في مثل هذه المسائل الشرعية الدقيقة التي قد يختص بمعرفتها أحد المسلمين. وبناء على ذلك، فإذا علمنا أو غلب على ظننا أن من قام ينشد الضالة في المسجد كان عالما بهذه الحرمة، فإننا نعاقبه بالعقوبة التعزيرية فنقول له: لا ردها الله عليك، إن المساجد لم تبن لهذا، لأنه مستحق لهذه العقوبة التعزيرية. وأما إذا علمنا أو غلب على ظننا بأن من قال ذلك، أي نشد الضالة في المسجد، كان جاهلا وتظهر عليه قرائن جهله، فإنه ليس من الشريعة أن نعاقبه وهو جاهل، بل لا بد أن نعرفه بالحكم الشرعي في نشد الضالة في المساجد أولا، فإن خالف وأصر حينئذ يقال له هذا الكلام. وأما إذا كان جاهلا فلا يقال في حقه هذا، لأن العقوبة مبنية على العلم، وهذا جاهل ليس بعالم، والله أعلم.